الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة المسد. كنا شرعنا في الدرس السابق في تفسير الآية الأولى منها. طيب، قلنا إيش معنى تبت؟ خابت وخسرت، هلكت. أيضا يعني من المعاني التي قد نشير إليها قول عطاء ظلت، وهكذا أيضا قول يمان ابن رباب صفرت من كل خير، صفرت من كل خير. ولو تلاحظون كل هذه المعاني، سواء قلنا هلكت، خسرت، خابت، ظلت، صفرت من كل خير، قلنا أن مادة بت وتب تدل على إيش؟ القطع. والمراد ماذا؟ أنه منقطع عن كل خير، منقطع عن كل خير، منقطع عن أسباب الخير. وانقطاع الإنسان عن أسباب الخير يؤدي به إلى الهلاك والخسران. طيب، قبل أن نقرأ أيضا، لعلنا نشير إلى أمر قد سبقت الإشارة إليه في تفسير المعوذتين، أن نلاحظ أن سورة الناس ابتدأت بماذا؟ بقل، أليس كذلك؟ وكذلك الفلق، وكذلك الإخلاص. أما هذه السورة تبت، فلم تبتدئ بقل، قل تبت. وسبقت الإشارة إلى هذا، ونزيد هنا إيضاحا فنقول: قولوا ولم يقل في هذه السورة قل، لئلا يكون مشافها لعمه بالشتم. ولم يقل في هذه السورة قل، لئلا يكون مشافها لعمه بالشتم والتغليظ. وإن شتمه عمه، لأن للعم حرمة كحرمة الأب، لأن للعم حرمة كحرمة الأب، ولأنه مبعوث رحمة للعالمين، وعلى خلق عظيم. إذن لو سألنا لنا لماذا لم تبتدأ هذه السورة بقل، نعم، حتى لا يكون مشافيا لعمه بالشتم. لماذا؟ لما سمعت، قلنا: وإن شتمه عمه، لأن للعم ماذا؟ حرمة. وفي الحديث: إن عم الرجل صن أبيه. ولأنه صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة العالمين. البقاعي أيضا في نظم الدرر أشار إلى هذا، أقرأ عليكم كلامه وفيه يعني كذا بعض الطول. قال: وجعل الخطاب في هذه السورة من الله، ولم يفتتحها بقل كأخواتها. قال: لأن هذا أكثر أدبا، وأدخل في باب العذر، وأولى في مراعاة ذوي الرحم. لأن هذا أكثر أدبا وأدخل في باب العذر وأولى في مراعاة ذوي الرحم، وأشد في انتصار الله سبحانه وتعالى له. في انتصار الله له من أي جهة؟ في انتصار الله له من أي جهة؟ تظن؟ أحسنت، لما قال: تبا لك يا محمد، لهذا جمعتنا سائر اليوم، فانتصر الله له وقال ماذا؟ تبت يدا أبي لهب. لكن لاحظ، لو قال قل تبت كأن الخطاب سيأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال: لأن هذا أكثر أدبا وأدخل في باب العذر وأولى في مراعاة ذوي الرحم وأشد في انتصار الله سبحانه وتعالى له صلى الله عليه وسلم، وأقرب إلى التخويف، وأقرب إلى التخويف وتجويز سرعة الوقوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى ما أغنى عنه ماله، قال: نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب، حين نزل به التباب، أو استفهام إنكار له، ومحلها النص. قوله وما كسب، وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والأتباع، أو عمله الذي ظن أنه ينفعه، أو ولده عتبة وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير، ومات أبو لهب بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة، وترك ثلاثا حتى أنتنا، ثم استاجروا بعض السودان حتى دفنوه، فهو إخبار عن الغيب طابقه أو طابقه وقوعه. رحيم. قال الله عز وجل: ما أغنى عنه ماله وما كسب. يقول المؤلف: نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب أو استفهام. نفهم من هذا الكلام أن ما هنا نفهم من كلام المؤلف أن ما يحتمل أن تكون نافية، يحتمل أن تكون استفهامية، يحتمل أن تكون نافية. ما أغنى عنه ماله، يعني ما أجزى، ما ناب، ما سد عنه ماله وما كسب. ويحتمل أن تكون إيش؟ استفهامية. والاستفهام يراد به هنا الإنكار، الاستفهام يراد به الإنكار، لذا قال استفهام إنكار له، أي أن ماله الذي يملكه وكسبه الذي لا لم يغن عنه ماذا شيئا. قال: ما أغنى عنه ماله، نفي لإغناء المال عنه حين نزل به التباب. ما المراد بالتباب؟ الخسران. ولذا لو قلنا الآن إيش الفرق بين التب والتباب؟ والتباب إيش الفرق يعني التب والتباب؟ يقول ابن دريد: التب المصدر والتباب الاسم. يقول ابن دريد رحمه الله: التب هو المصدر والتباب هو الاسم. تب يتب ماذا؟ تبا تبا. لذا قال: تبت يد أبي لهب. فالتب هو المصدر والتباب الاسم. قال: حين نزل به التباب أو استفهام إنكار له، ومحلها النصب وما كسب، يعني محل الجملة، محل الجملة النصب وما كسب. قال: وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح والوجاهة والأتباع. الآن إيش معنى هذا الكلام؟ ما أغنى عنه ماله، المال واضح. طيب وما كسب؟ ما المراد الآن بما كسب؟ كلام المؤلف الآن وما كسب إيش نفهم منه؟ يعني ما كسبه من المال. المال له مكاسب أم ليس له مكاسب؟ طيب لو سألنا الآن مكاسب المال مادية فقط أم مادية ومعنوية؟ مادية ومعنوية ليس كذلك؟ فمكاسب المال مادية، كأن يكون عند الإنسان مثلا مليون ويكسبه ماذا؟ مليون آخر، هذا يسمى إيش؟ كسب مادي. وقد يكون الكسب معنوي مثل إيش؟ الجاه. المال يعطي الإنسان جاها أم لا يعطيه جاها؟ واضح. أيضا من مكاسب المال المعنوية الأتباع، فصاحب المال يكون له أيضا ماذا؟ أتباع. ولهذا لاحظ أشار المؤلف إلى هذا عندما قال: وكسبه أو مكسوبه بماله من النتائج والأرباح، هذا ما يتعلق بإيش؟ بالمادية. والوجاهة والأتباع هذا ما يتعلق به المعنوية. إذن الآن الكسب هذا الذي أشار، الذي ذكره الرب عز وجل هنا، عبارة عن ماذا؟ كسب ناتج عن المال، كسب ناتج عن المال. هذا قول، هذا قول أن المراد بالكسب هنا ما نتج عن المال من أمر مادي أو معنوي. وبعض المفسرين يقول: ما أغنى عنه ماله وما كسب، ماله أي الذي ورثه من أبيه، وما كسب المال الذي اكتسبه ماذا؟ بنفسه، المال الذي اكتسبه بنفسه. وتشير إلى هذا قراءة عبد الله بن مسعود، تشير إلى هذا قراءة عبد الله بن مسعود، فإن فيها ما أغنى عنه ماله وما اكتسب. قراءة عبد الله بن مسعود ما أغنى عنه ماله وما اكتسب. ثم ذكر المؤلف قول آخر في معنى الكسب، قال أو عمله، أو عمله الذي ظن أنه ينفعه، عمل الإنسان من كسبه أم ليس من كسبه. طيب، ثم ذكر أمر آخر ثالث، وهو ماذا؟ الأولان، أو ولده عتبة، أو ولده. المراد بالكسب هنا الأولاد، ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: والولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. ولذا جاء أن ابن عباس يعني اختصم إليه نفر من أولاد أبي لهب في أمر من المال، ثم تشاجروا عنده، فقال ابن عباس: أخرجوا عني الكسب الخبيث، أخرجوا عني الكسب الخبيث. قال: أو ولده عتبة وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير. هذا ولد لي أبي لهب، وقد جاء من طرق، من طرق كثيرة مرسلة، حسنها به بعض المعاصرين، حسنها به بعض المعاصرين أن ولدا لأبي لهب. المؤلف يقول هنا إنه عتبة، والصواب أنه عتيبة، الصواب أنه عتيبة. وعتيبة هذا كان خارجا مع أبيه أبي لهب إلى الشام، فجاء عتيبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، إني كافر بالنجم إذا هوى، إني كافر بالنجم إذا هوى. وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم سلط عليه ماذا؟ كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وسمع أبو لهب على ذلك فقال لولدي: ما حملك على ذلك، ما حملك على ذلك؟ ثم خرج معه ولده، فلما كان في الطريق نزلوا بواد بجوار دير من دير النصارى، فقال لهم النصراني الذي في الدير: إن هذا المكان كثير السباع، كثير السباع. فوقف أبو لهب فدعا أصحاب القافلة وقال: إنكم تعلمون إن محمدا قد دعا على ولدي أن يفترسه كلب من الكلاب، وهذا واد كثير، واد كثير السباع، فاحموا ولدي. فتجمعت العير حوله، جمعوا القافلة كلها حوله. ولهذا يشير المؤلف لما قال: وقد أحدق به العير، وقد أحدق به العير. فلما كان الليل جاء أسد فتخطى الناس وضربه على وجهه بمخلبه فمات، ضربه على وجهه بمخلبه فمات. فإلى هذا يشير في قوله: وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير. وهذه الحادثة كما سمعت حسنها بعض المعاصرين، لأن لها طرق كثيرة، أكثرها مراسيل، أكثرها مراسيل، والله أعلم. لكن المؤلف يقول عتبة، قلنا والصواب أنه إيش؟ عتيبة. وفي هذا يقول الشاعر، وفي هذا يقول الشاعر: كرهت عتيبة إذ أجرما، كرهت عتيبة إذ أجرما، وأحببت عتبة إذ أسلم، لأن عتبة أسلم. كرهت عتيبة إذ أجرما وأحببت عتبة إذ أسلم، كذا معتب مسلم فاحذر، كذا معتب مسلم فاحترز، وخف أن تسب فتى مسلما. لأن أبا لهب كان له ثلاثة من الأولاد، منهم عتيبة وعتبة ومعتب، فعتيبة هذا الكافر الذي فعل ما فعل، وعتبة ومعتب أسلم. ولهذا يقول الشاعر: كرهت عتيبة إذ أجرما وأحببت عتبة إذ أسلم، كذا معتب مسلم فاحترز، وخف أن تسب فتى مسلما. فعلى هذا القول يكون المراد بقول ما كسب، إيش المراد به؟ الأولاد. وقد جاء أن أبا لهب كان يقول: إن كان ما يقول محمد حقا فإني أفتدي نفسي بمالي وولدي، فإني أفتدي نفسي بمالي وولدي. قال: أو ولده عتبة، وقد افترسه أسد في طريق الشام وقد أحدق به العير فأداء عليه النساء بما سمعت اللهم سلط عليه ماذا كلبا من كلابك سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استدل الفقهاء بهذه اللفظة أن الأسود والنمور وسائر السباع أيضا تغسل سبعا تغسل سبعا إذا ولغت في الإناء. استدل به من استدل من الفقهاء أن السباع يأخذون حكم الكلب إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم في الأصل السبعة. استدل به جمع من أهل العلم على هذا والله أعلم. قال ومات أبو لهب بالعدسة. إيش العدسة؟ مرض مرض مثل الطاعون مرض مثل الطاعون وهو شديد العدوى وكانت العرب تتقيه كانت العرب تتقيه لأنه سريع العدوى فمات بالعدسة بعد وقعة بدر بأيام معدودة. فإذا أبو لهب الله عز وجل أراه الذل والهوان فإنه لما رجع المخبر بخبر بدر لما رجع المخبر بخبر بدر وأبو لهب يتشنف ويتطلع لسماع ما يسره فقد خرج صناديد قريش وكان يطمع أن يسمع بهلاك محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فلما رجع المخبر وقال قتل أبو لهب قتل أبو جهل وعتم ربيعة وشيب ربيعة وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وفلان وفلان وفلان فأصابه ضيق شديد وبقي بين المصدق والمكذب حتى قدم ابن أخيه فسأله ما الخبر فقال والله يا عم ما إن رأيناهم أبو ابن عمي اللي هو من أبو سفيان بن الحارث أبو سفيان بن الحارث بن المطلب قدم فقال له ابن أخي اصدقني كيف الخبر قال والله يا عم ما إن رأيناهم حتى منحناهم أكتافنا يأسرون كما شاءوا ويقتلون كما شاءوا والله لقد رأينا وناسا بيض بين السماء والأرض يقاتلوننا فقام مولى للعباس بن عبد المطلب مولى للعباس وكان العباس وآل بيته يكتمون إسلامهم فقام هذا المولى وقال تلك الملائكة والله تلك الملائكة فغضب أبو لهب وقام إليه يضربه بيديه وبنعله فجاءت أم الفضل زوج العباس ومعها عصا عمود خيمة وقالت لأبي لهب استضعفته أن غاب سيده لأن العباس أسر أسر البدر استضعفته أن غاب سيده وأخذت ذلك العصا وضربته على رأسه فشقت رأسه فقام ورجع إلى بيته وهو مشجوج محسور متندم ثم ابتلاه الله بهذه العدسة فمات. أولاده لم يطق أحد منهم أن يقترب منه لا يغسله ولا يدفنه انظر العقوبة من الله يخافون على أنفسهم المرض يخافون على أنفسهم العدوى. فاستأجروا بعض السودان بعض الحبش لأجل أن يدفنوه من العبيد فحفروا له وأتوا بخشب طوال وجعلوا يدفعونه بالخشب من بعيد حتى رموه في تلك الحجرة الحفرة ثم صبوا عليه الماء ورشقوه بالحجارة ثم دفنوا عليه نعم. قال فهو إخبار عن الغيب طابقه وقوعه. نعم. قوله تعالى سيصلى نارا ذات لهب قال اشتعال يريد نار جهنم وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها للفسق قال وقرئ سيصلى بالضم مخففا وسيصلى مشددا. نعم. قال الله عز وجل سيصلى نارا ذات لهب قال أي اشتعال ذات لهب أي اشتعال وتقدم معنى اللهب في الدرس السابق. اشتعال يريد به نار جهنم ولاحظ أن سيصلى جاء بالسين الدالة على ماذا؟ التسويف في القريب، أن هذا في القريب سبحان الله، وكل ما وعد الله العباد فهو قريب، إنما تعدون لآت وما أنتم بمعجزين. قال سيصلى نارا ذات لهب اشتعال، يريد به نار جهنم. طيب انتبهوا الآن معنا جيدا، انتبهوا معنا. قال بيضاوي رحمه الله وليس فيه ما يدل على أنه لا يؤمن لجواز أن يكون صليها للفسق. هذا الكلام فيه نظر والله أعلم، فيه نظر، لأن الرب عز وجل عندما يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، هذا فيه أنه إيش؟ سيدخل النار وأنه سيموت على ماذا؟ على الكفر. لكن المؤلف رحمه الله هنا يقول ليس في هذا ما يدل على أنه لا يؤمن. كل هذا من أجل إيش؟ يقول البيضاوي هذا الكلام. لماذا الآن البيضاوي يقول هذا الكلام؟ البيضاوي رحمه الله يقول هذا الكلام أنه لا يؤمن، قالوا لأنه لو دل هذا على أنه لا يؤمن فإنه سيكون من باب التكليف بالمحال، سيكون من باب التكليف بالمحال، يعني سيكون ماذا؟ أن الله عز وجل كلفه بالإيمان وهو لا يؤمن، كلفه بالإيمان وقد ماذا؟ بين أنه لا يؤمن، فيكون هذا من باب التكليف بالنقيضين، يكون من باب التكليف بالنقيضين كما قال أبو السعود، يكون مأمورا بالجمع بين النقيضين بالإيمان وهو ماذا؟ أنه لا يؤمن. هذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام ليس بصحيح، لأن العلماء يقولون انتبهوا التكليف بالمحال على قسمين، التكليف بالمحال على قسمين، الأمر الأول التكليف بالمستحيل عقلا، التكليف بالمستحيل عقلا كالجمع بين النقيضين أو ضدين، كالجمع بين النقيضين أو ضدين، أو أن يرقى السطح بلا سلم، فهذا لا يجوز ولا يقع شرعا، فهذا لا يجوز ولا يقع شرعا. يعني الآن أن يكلف الله العباد بما يستحيل وقوعه عقلا هذا لا يجوز ولا يقع. مثل ذلك، يعني لو كلف الله العبد أن يكون قائما وقاعدا في نفس الوقت، هذا يمكن يقع ولا لا يمكن يقع؟ لا يمكن أن يقع، هذا يسمى مستحيل إيش؟ عقلا، لأن فيه جمع بين النقيضين، جمع بين الضدين، أن يكون ماذا؟ قائما وقاعدا في نفس الوقت، هذا لا يجوز ولا يقع. وهكذا لو كلف الله العبد أن يرقى السطح بلا سلم هذا لا يمكن أن يقع، هذا يسمى المستحيل إيش؟ عقلا، المستحيل عقلا، هذا يقول أهل العلم لا يجوز ولا يقع. الأمر الثاني المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، المستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، فهذا يجوز ويقع التكليف به، ويقع التكليف به، وهذا لا يسمى مستحيلا. الصواب أنه لا يسمى مستحيلا لأنه ممكن بمقتضى العقل والعادة، والصواب أنه لا يسمى مستحيلا لأنه ممكن بمقتضى العقل والعادة، العقل والعادة، ولا ونقول لأنه لا يسمى مستحيل لأنه ممكن بمقتضى العقل والعادة. وكون أن الله عز وجل علم عدم وقوعه، كون أن الله عز وجل علم الله بعدم وقوعه هذا غيب عنا، غيب عنا، ولم يكلف الله عز وجل العباد بمعرفة هذا الأمر ولا بنى الأحكام عليه، ولا بنى الأحكام عليه. يعني إيش معنى هذا الكلام؟ الآن الله عز وجل أمر أبا لهب بالإيمان، مكلف بالإيمان أم ليس مكلف بالإيمان؟ مكلف. طيب كون أن الله عز وجل علم أنه لن يؤمن، هل هذا يمنع من أنه مكلف بالإيمان؟ لا، واضح. هذا معنى هذا الكلام، هذا معنى هذا الكلام. الله عز وجل يأمر عباده بالإيمان، وقد علم أن من عباده من سيؤمن ومن عباده ماذا؟ من لا سيؤمن. وهذا باعتبار علم الله السابق، علم الله عز وجل الأزلي السابق. وعلم الله عز وجل بعدم الوقوع هذا نعلمه أم لا نعلمه؟ لا نعلمه، لا نعلم من يؤمن ومن لا يؤمن. والله عز وجل لم يكلفنا بمعرفة ذلك ولا ببناء الأحكام عليه. فمثال الأمر الثاني هذا تكليف من علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان، تكليف من علم الله أنه يموت على الكفر بالإيمان. فهذا لا يكون من باب الجمع بين الضدين أو النقيضين، بل إن الأمر الثاني هذا الذي قالوا مستحيل لتعلق علم الله الأزلي بعدم وقوعه، هذا يجوز ويقع، وكما سمعتم الآن نسمي مستحيل، لأنه ممكن. الآن أبو لهب في حال حياته، الله أمره بالإيمان، ممكن أن يؤمن ولا لا يمكن أن يؤمن؟ من حيث الأصل ممكن أن يؤمن، لكن إنما منعه من ذلك ماذا؟ كبره وعناده، وقد علم الله أنه لن يؤمن. فهذا لا نسميه مستحيل، لأنه ماذا؟ يمكن وقوعه ويمكن حصوله. طيب أطلنا اليوم لعلنا كفنا، ونزيد إن شاء الله الكلام عن هذا في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول: جاءت قراءة صحيحة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي لهب بإسكان الهاء، وهي قراءة ابن كثير المكي. ما شاء الله، جزاك الله خير. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.